رسالة. رسالة تمثيلية من تأليف محمود يوسف، إخراج محمد عثمان. على مهلك على مهلك، ده لازم المكواجي. ايوه مين يا سناء؟ البواب يا نبيل. عايز ايه؟ اتفضل، ده جواب لحضرتك. انما قولي. نعم. الجواب ده من مين؟ ده من واحد صاحبي. تحب تفتحيه؟ اتفضلي. لا، ده مش من حقي. حقي هو حقك يا سناء. الله، هو انت زعل؟ طب حقك علي، انا بضحك معك يا نبيل. يا باي، المكواجي اتأخر ليه؟ هو انت مفيش حاجه شغلاكي الا المكواجي؟ طبعا، انا عاوز نروح الحفله بدري. على العموم سبب التاخير حضرتك. ليه؟ والله مش عارف ايه اللي عاجبك في المكواجي ده. قريب مننا واحنا مستعجلين. ده هو لازم المكواجي. البدله جابها المكواجي؟ لا يا سيدي، دي الست جارتنا بتسال ان كان في حد جالها سال عليها وهي بره ولا لا. طب وبعدين بقى يعني؟ اسمع، انا هلبس بدله تانية. اشمعنى البدله دي بالذات؟ مش لازم تظهر بالمظهر الكويس قدام الناس، والبدلة دي انت بتبقى فيها شيك خالص. على عموم انا هقوم استعد. استنى، انا اللي هفتح الباب. اتفضل انت استعد بقى. ايه الحكاية؟ انا جنب الباب اهو. شكر يا ابني، اتأخرت ليه؟ ها، تحب البسك البدلة؟ احنا ما عندناش وقت. اتفضل انت وانا هلبس. على كيفك، بس انا يعني جاهزه تقريبا. يلا والنبي يا نبيل، انا اللي هساعدك. يلا. ولازمته ايه التعب ده؟ اقف كويس. امال يا اخي اقف كويس لما اربط لك الكرافات. ايوه، الله، شوف بقى. يلا. ايه ده كله سناء؟ كده كويس، اتفضلي. ولو اني مسكوم شويه، انما اعمل ايه، دي خطوبه سعيد. الله الله، ألف بعد الشر عليك يا نبيل. جاك جاك سعيد. خد خد الجواب ده، وقع منك كنت بتطلع المنديل يا سيدي. جاك جاك، ده جواب مقفول، ده من واحد صاحبي ما لحقتش اراه. اعمل ايه يا سيدي، لاختك اللي كانت مكهرباني بعدين اراها. الله، ايه ده؟ ايه في ايه؟ ده جواب تاني لقيته في جيبي. جواب تاني؟ ايوه. فين سناء؟ موجوده. في حاجه؟ عايزه حالا. خير ان شاء الله. جرى ايه بس قولي؟ هي فين؟ الله، غريبه، جرى ايه؟ انده عليها حالا. سناء كلمي نبيل. يا سلام عليك يا اخي، هو ده وقته؟ سناء. افندم. اتفضلي. اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضلي نروح. ايه، نروح؟ طب نروح ليه؟ قلت لك اتفضلي يعني تتفضلي. طب قولي، حصل ايه؟ حد زعلك؟ اخويا قال لك حاجه جرحت شعورك؟ ايه بس اللي حصل يا مفيش نبيل؟ مفيش وانا مش ممكن اطوعك واسيب الحفله من غير ما اعرف السبب. في البيت هتعرفي كل حاجه. ما احنا هنا برضو ببيتنا. ما تضيعيش وقتي وتفضلي. انت فاكرني ايه؟ انزل ازاي وانت بتكلمني باللهجه دي؟ انا مش نازل ولازم اعرف ايه السبب. هتعرفي كل حاجه لما نروح. هقول وانا مصممه اعرف السبب. يا اخي بقول لك انت فاكرني ايه؟ الله، يعني ما انتش عايزه تنزلي معايا بالطريقه دي؟ طبعا لا. كده اهو. اه خلاص هنزل انا. وانا مش هرجع البيت الا لما اعرف ايه السبب. هتندمي. نعم بتقول ايه؟ ذنبك على جنبك. الله، ايه في ايه يا سلام؟ ما اعرفش يا سعيد، ما اعرفش. حصل منك حاجة؟ ابدا يا اخي ابدا. امال مشي ليه؟ ده حتى ما قالش سلام عليكم. برضو ما اعرفش. لا مش معقول والله، ده اللي حصل. تحب اروح عند اهله؟ ليه بقى؟ اشوف ايه اللي زعله. لا الله، سناء ده في بيتنا وانا ما عملتش حاجه غلط. يمكن حصل من حد حاجه زعلته. كان قال انما ينزل بالشكل ده لا يمكن ابدا. الناس يا اخي تقول ايه؟ اسمعي يا سناء، الواجب برضو ان انا لازم اروح له. لا يا اخي، والليله دي لازم تمر كويس والصباح رباح. والله يا بينا دخت قوي. وبعدين مفيش غير حل واحد. هو ايه؟ ابعت الصبي عند كل الزباين يسألهم. اسمع، دي مسألة مهمة جدا. ها؟ ودي اخر فرصة. حاضر يا سامح بيه، بس لو تريحني كنت ادفع العوض. لا عوض ولا حاجة، انا عاوز اللي كان جوه جاكيتة. ربنا يسهل، معلش ادينا فرصة. خلاص خد فرصة تانية وهي الاخيرة. تقدري تقولي لي كنت ملهوفة على الباب ليه؟ كنت مستعجلة وعاوزين ننزل بسرعة. وليه وديت الباب لعند المكواجي ده بالذات؟ قولي بقى، انت بتحقق معايا ولا بتحقق؟ جاوبيني. عجبك كده يا سعيد؟ جاوبيه لما نشوف اخرتها ايه. قولي لي من فضلك. مش رح اقولك حاجة، واللي انت عايز تعمله اعمله يا اخي. كده هو. طب اتفضل يا سعيد. ايه ده جواب؟ ايوه جواب للهانم. ايه جواب ليها؟ على اذنك. بتقول ايه؟ في جواب كان في جيب الجاكيته بتاعت حضرتك اللي كويتها. جواب؟ جواب ايه؟ ايوه جواب من غير ظرف. والجواب ده بتاع مين؟ بتاع واحد زبون. واحد زبون؟ اسمه ايه الزبون ده؟ هو جواب عند حضرتك. مين الزبون ده؟ الاستاذ سامح، جارنا اللي في العماره اللي في اول الشارع. تسمح تخليه يتفضل؟ هو عندك؟ بس خليه يتفضل. مين يا استاذ نبيل؟ دلوقتي هتعرف. انما ايه اللي يثبت ان الجواب ده لسناء؟ اقرا يا استاذ سعيد. شايف؟ حبيبتي سناء. عايز ايه اكتر من كده؟ اتفضل كمل انت. مش ممكن، مش ممكن يا نبيل. يا استاذ سعيد، البدله بتاعتي كانت ساعي بريد. مش ممكن، مش ممكن، انا مش مصدق. والله انت حر بقى تصدق ما تصدقش، اهو ده اللي حصل بالظبط والدليل في ايدك. عن اذنك. اتفضل. حضرتك اتفضل. انا اسف جدا يا جماعه. اتفضل. حضرته الاستاذ سامح، وحضرتها المدام اختي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا اسف يا جماعه. هو فين الجواب؟ مش كده؟ ايوه وانا اسف جدا. تصور انه كان محطوط في الظرف ده، والمكواجي حط الظرف في جاكيتتي، والجواب في جاكيتة حضرتك، نتيجه السرعه واللهوجه. على العموم انا اسف جدا. ايه رايك يا استاذ نبيل؟ يظهر ان حكايه الجواب. طب انا عايز اقول حاجه. اتفضل. مين سناء اللي انت كاتبها دي؟ سناء؟ سناء دي خطيبتي وادي عنوانها مكتوب على الظرف. احب اتشرب باسم الهانم. اختي سناء. فهمت دلوقتي. على العموم اهي فرصة كويسة اني اعزمكم على حفلة جوازنا الخميس اللي جاي، ولولا بعض المعلومات الخاصة المكتوبة في الجواب ما كنتش اديته الاهتمام ده. ايه رأيك يا مدام سناء؟ والله انا اسف جدا يا سيد سامح، وعلى كل انا قابل عزومتك. قابلها عشان احضر عقد القران واكون الشاهد واقرا الاسم بنفسي كمان. الحمد لله اللي ربنا ظهر الحقيقة. عارفين سبب الازمة دي ايه؟ الغيرة طبعا. الغيرة بس والحب. استمعتم إلى تمثيلية رسالة من تأليف محمود يوسف. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات صبري عبد العزيز، رجاء حسين، أنور إسماعيل، حسن حسين، أحمد الشناوي. التسجيل والهندسة الصوتية عبد العال هلال. رسالة من إخراج محمد عثمان.